قلت الآن إذا هي لم تخالف الأصول، لم تخالف الأصول لأن اليمين في جانب أقوى المتداعية. هل لهذا الشاهد أننا في أقوى المتداعية محضر؟ ها؟ لا ذكرنا ذكرنا رجل له حق عند رجل وعنده شاهد واحد فيطلب منه يمين، فيطلب منه يمين، فإذا شهد فإذا حلف مع الشاهد قتل وجد بما ادعى. نعم. إذا ذكرنا ذلك أو لا؟ طيب. نعم. هل لابد من يعني قرائن تؤيد دعوى المدعين؟ نعم. ما هي؟ العداء. العداء. وهل المراد بالعداء هنا العداء الظاهر أو العداء الشخصي؟ الظاهر. كالعداوة التي تكون بين القبائل. بين القبائل أو بين المسلمين والكفار. المهم أن العداوة ظاهرة بينة. طيب. وقيل إن إنها نفي درس اليوم القرينة التي تغلب الظن هي العداوة الظاهرة مثل القبائل التي يطوف بعضها بعض في السعر وكما يكون بين المسلمين والكفار. وأما العداوة الخاصة الشخصية فلا عبرة بها. ومن ادعى أنه قتل صاحبه فإنه لا يقبل منه لا تقبل منه الدعوة ولا حلف ألف مرة. ولكن القول الراجح في هذه المسألة أن كل ما يغلب على الظن صدق المدعي فإنه تجرى به القسامة. وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كل شيء يغلب على الظن أنه حصل القتل به فإنه تجرى به القسامة، لأن ما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار واليهود هي قضية عين، ليس فيها قول عام أن لا تجرى القسامة إلا في العداوة الظاهرة. وقضايا الأحيان قابلة للقياس. فمثلا لو فرضنا أن مررنا برجل يتشحط في دمه في البر ورأينا رجلا هاربا والناس حوله يعني ما ليس أنه ليس بالمكان سوى هذا الرجل هارب فيه الإرجال فهنا يغلب على الظن أن القاتل من هو الذي هرب أو وجدنا رجلا مقتولا وحوله أناس وفي يد أحدهم مدية فيها الدم فهنا أيضا يغلب على الظن أن هو القاتل. فالصواب ما ذهب إلى الشيخ الإسلام رحمه الله أن كل شيء يغلب الظن في القتل فإنه تجرى به القسامة. والقسامة أن نقول للمدعين أيهم من يكون من ترونه قاتلا ثم احلفوا عليه فيقول القاتل فلان. نقول احلف عليه كم؟ 50 يمينا انه قاتل. فاذا حلف هذا هو القاتل اعطيناه اياه برمته. الرمه الحبل الذي تعطى به البعير لمن تملك اياه. قلنا خذ ان شاء قتله وان شاء عفى عنه وان شاء اخذ الديه وان شاء صالح باكثر. واذا ابى ان يحلف كما فعل الأنصار قالوا ما شهدنا ولا رأينا. فنعيد الإيمان على المدعى عليه. نقول احلف 50 يمينا فإذا حلف 50 يمينا فإنه يبرأ. فإن قال المدعون لا نرغب بأيمانه هذا رجل قاتل يحلف العباد فحينئذ تؤخذ دية القتيل من بيت المال لأنه قتيل معصوم سهل قاتله فيؤخذ من بيت المال كره اذا مات في الزحمه. انسان مات في الزحمه قتل، ما ندى من الذي زحمه حتى مات، فيؤخذ من بيت المال لئلا يهدى دم المسلم. وفي حديث سهل بن ابي حزمه الذي معنا فيه دليل على ان القوم اذا كانوا اصحاب حق فانه يقدم الاقضر لا الاقرب، لان الان عندنا عبد الرحمن بن سهل اخو الخطيب، وعندنا محيصه وحويصه ابناء عم، ايهم اقرب الى القتيل؟ من اخو عبد الرحمن بن سهل. ولكن لما كانت قضيتهم واحدة وكلهم أتوا إلى رسول عليه الصلاة والسلام قال كبر، حتى حويصة ومحيصة قال رسول صلى الله عليه وسلم كبر. ففيه اعتبار الكبر وأنه مما ترمي إليه الشريعة، حتى في العبادات يقدم في الإمامة الأقرى ثم الأعلم بالسنة ثم الأقدم إسلام ثم هجرة ثم ايش ثم السن. فالكبر له مزية، الكبر له مزية. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بماء المشفوق يقول للساقي كبر كبر فيعطيه الأكبر، لأن يعني هذا هو كما أنه الشرع هو مقتضى المروءة والذوق. وفيه أيضا دليل على أن الدية مئة من الإبل، دليل على أن الدية مئة من الإبل، وهو كذلك. لكن هذه المئة لا تبلغ الثنية من الإبل، كلها من الجدع فأقل، بنت مخاط وبنت لبون وشقة وعش وجدع، أربعة أصناف على 25 25. فإن قال قائل لو ترارى أولياء المقتول والقاتل على ثمنها دراهم أو دنانير أو ثياب أو سيارات أو معدات، أيجوز أو لا؟ فالجواب بلى، نعم يجوز، لأن الحق لأولياء المقتول، فلهم أن يتصالحهم على من هذه الدية ويأخذوا ما يتفقون عليه. وهل هناك أصل في الدية غير الإبل؟ في خلاف بين العلماء، منهم يقول الأصول خمسة: الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة، ومنهم يقول إن الأصول إن أصل واحد وهو الإبل، وأما ما سواه فإنه بالتقويم. وهذا هو الصحيح، أن هذا أن الأصل في الدية الإبل. قد تكون في بعض الأزمان أو في بعض الأماكن رخيصة وقد ترتفع في بعض الأزمان أو الأماكن، وقد تعلم بالكلية، لكن المرجع هو ايش؟ هو الإبل. وفيه دليل على حديث، دليل على غدر اليهود، لأن الظاهر أن التهمة قوية جدا، لأن اليهود أعداء، ولا في أحد يتهم في هذا المكان إلا هم، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقرهم في خيبر وجعل لهم نصيبا مما يخرج من الثمر والساق، لكنهم والعياذ بالله اهل غدر وخيانه. وبه نعرف ان من اتصف بالغدر والخيانه من المسلمين ففيه شبه باليهود. وياتي هذا في التنفير عن الغدر والخيانه. ومن فوائد هذا الحديث انه اذا انكر المدعى عليه ولو كان غير مسلم فإنه يقبل إنكاره، لأن اليهود لما أنكروا ما حارفهم الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع أنه قال بالأول إما أن يبلغ صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب، وهذا لا يكون إلا إذا أقروا. فلما أنكروا وداه النبي صلى الله عليه وسلم أدى دية لأن لا يذهب هدرا. نعم. حتى الذي الأفضل حتى من حضر حاجة حتى رقم من حضر الضبية يعني نعم هو ما حضر حاجة ما حضر القتل لكن حضر القتيل. وفي أيضا إشكال لأنه يقول إنه دفنه، وظاهر الحديث أنه دفنه في مكانه، فهل يقال إنه إن به شاهدا لقول من قال من الفقهاء إن المقتول ظلما كالمقتول في سبيل الله، يعني لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن في مكانه؟ نقول هذا فيه احتمال أن يكون كذلك، لكن هذا الاحتمال لا يقوى على تخصيص العمومات الدالة على وجوب تعصير الميت وتدفينه والصلاة عليه ودفنه مع الناس. وأما شهيد المعركة فلا شك أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن بمكانه، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نقل الشهداء وحج إلى المدينة أمر بردهم إلى مراجعهم. والصواب أن المقتول ظلما ليس له حكم الشهيد في المعركة، ليس له حكم شهيد المعركة، إن ليس فيه سنة صريحة ولا يصح قياسه على شهيد المعركة، لأن شهيد المعركة أتى إلى ميدان القتال بإيش؟ باختياره وإرادته، ثم أتى إلى ميدان القتال ليقاتل لتكون كلمة الله العليا، والمقتول ظلما لم يكن كذلك. المقتول ظلما لو حصل له أن يفر لفر، لكنه لا عشر. نعم هو شهيد في الآخرة، لكنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. فإن قال قائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتقولون إنه شهيد؟ فالجواب نعم، نقول إنه شهيد لأنه قتل ظلما، لكن هل هو من الشهداء في سبيل الله أو من الشهداء بالقتل ظلما؟ الأول، لأن عمر بن الخطاب ما قتل لعداوة شخصية، ولكنه قتل لأنه قائم بشريعة الله، هذا هو الذي يظهر. وإن كان قد قيل إن أبا لؤلؤة لما ضرب عدو عمر الخراج من سيده المغيرة وقال له إنك تعمل كذا وكذا وكذا، قال لأصنعن لك رحا يتحدث الناس عنه، فقد يقال إنه أراد الانتقام. لكن الأول أظهر لي، لأن المجوس أعداء الأعداء للمسلمين، لكنه رضي الله عنه قتل وكف وصلى عليه، لأن الشهيد إذا لم يمت في الحال فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه كغيره، لكن إذا مات في الحال هو الذي لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. نعم يكتب هذا الحديث. نعم يكتب كما اصطلحنا عليه إشاد أوفى لفظ أو أوفى سياق، ويدخل فيها ما لم يكن فيه من السياقات الأخرى. أوفى سياق يا شيخ أوفى سياق هنا إشعار للمنصولة. طيب نعم. هل يؤخذ التقدير هل يؤخذ التقدير الأكبر في غير هذه الصورة، كمثلا الدخول ما بين الأكبر والأيمن، وكذلك التقديم في صدر القهوة والشاي إنه متعارف عندنا الآن. المتعارف عندنا الآن صحيح إنه يبدأون بالأكبر ويقدمون الأكبر أيضا في صدر المجلس، وصدر المجلس له مزية، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله إنه لا يجوز تصدير أهل الذمة في المجالس، لأن صدور المجالس فوضى للرجال. إيه. نعم. اليمين حدهما أيمن وهو صغير والأيسر. لا هذا غلط، هذا غلط ما في شك، غلط على السنة إنه مين يدخل الإنسان المكان يرتبئ باليمين، ولو كان صبيا مميز. حفظ الله عند دخول الباب. نعم. عند دخول الباب. نعم. اليمين هو الصغير والأيسر الأكبر. يعني قصدك عند دخول الباب استأذن رجلان. نعم. فأراد الدخول. نعم. يقدم الأكبر. مقدم الأكبر لا شك. نعم يا سليم. والله من ندعى أن الغدر الغدر لا بقر ولا يأخذ شيء بذلك لا أصلا بيشك، ورسول صلى الله عليه وسلم لما رأى رسول صلى الله عليه وسلم تعالى سلاه لم يجك عن القرآن بيكم سنة لا تحصل على ما فعله رسول صلى الله عليه وسلم ورسوله. أيه هو استدل بحديث ذكرت لك، ذكرت الآن من قدر لنا جميع بأشهي. أيه نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن وكان يدل الله سبحانه وتعالى في الدين المتام وما تقوى بالقدر. ولا شك يا سليم ما احتاج نجادل في الموضوع، لا شك ان ان ان المقتول ظلما ليس كشهيد في سبيل الله بلا اشكال. نعم دليل العموم من قبل جنى دمي فهو شهيد. نعم. باب حكم المحاربين والمرتدين. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابو بكر وابي شيبة كلاهما عن هشيم، واللفظ ليحيى قال اخبرنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب وحميد عن عبد العزيز بن صهيب وحميد عن انس بن مالك ان ناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتووها، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها، ففعلوا فصحوا ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام وساقوا دود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في إثرهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمن أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا. هؤلاء القوم من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وبقوا فيها، ولكنهم استوخموها وأصابهم حمى المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس بضيافته، فأمرهم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وأبانها فصحوا، ولكنهم قابلوا النعماء بالكفر، قتلوا الراعي بعد أن سملوا عينيه، والسمل معناه أنه يؤخذ المسمار محمى في النار ثم تكحل به العذب والعياذ بالله حتى تنفجر. هم فعلوا بالراعي هكذا واستاقوا الإبل أخذوها وارتدوا عن الإسلام، فجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع حلمه التام الذي لا يواجهه في أحد من البشر كان حادما، أمر في الحال أن يخرج إليهم وتطلب آثار، فجيء بهم حين تعالى النهار في الحرة فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلال، يعني اليد اليمنى والرجل اليسرى،

قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أنس قال إنما سمن النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء. يكون هذا من باب القصاص. الشيخ أول حديث يتكلم عليه أبو الشارح قطع أيديهم وأرجلهم. قال ومن باب القصاص في العين وحكم المرتد. القرطبي في المسلم قوله إن أناسا من عرينة قدموا المدينة فاجتووها أي لم توافقهم في صحتهم يقال اجتوى البلد واستوبله واستوخمه إذا سقم فيه عند دخوله. والساق الزوج أي حمل الإبل معهم وهو من السوق وهو السير السريع العنيف. وفي الرواية الأخرى مكان الزوج لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي جمع لقحة وهي الناقة ذات اللبن. وثمل أعينهم غرز فيها الشوك حتى فقاها. قال أبو ذؤيب والعين بعدهم كأن حداقها سملت بشوك فهي عور تدمع. وثمر أي فقاها بمسامير محنية. قاله أبو عبيد وقال غيره ثمل وثمر بمعنى واحد أبدلت الراء من اللام وفيه بعد. يستسقون يسألون أن يسقوا وفي الأصل الصواب أنه كحلهم المسامير المحنية أو المحنية. وأما البيت فهو من باب التجوز بالكلام سمرها بالشوك. وقد يقال أراد بالشوك المسامير. وفي الأصل أي في كتاب مسلم وقد وقع بالمدينة الموم وهو البرسام. والبرسام لفظة يونانية تستعملها الأطباء في كتبهم يعنون به وجع الرأس أو الصدر. وفي الحديث أبواب من الفقه منها جواز التطبب وأن يطب كل جسم بمعتاد. فإن هؤلاء القوم أعراب البادية عادتهم شرب أبوال الإبل وألبانها وملازمتهم الصحاري. فلما دخلوا القرى وفارقوا أغذيتهم وعادتهم مرضوا فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. فلما رجعوا إلى عادتهم من ذلك صحوا وسمنوا. وفيه دليل لمالك على طهارة بول ما يؤكل لحمه وقد تقدم. وفيه جواز قتل المرتدين من غير استتابة. وفيه القصاص من العين بمثل ما فقئت به كما قال أنس إنما ثمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعينهم لأنهم ثمنوا أعين الرعاء. وإنما قرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيديهم وأرجلهم لأنهم فعلوا كذلك بالراعي على ما حكاه أهل التاريخ والسير. قالوا كان هذا الفعل من هؤلاء المرتدين سنة 6 من الهجرة واسم الراعي يسار وكان نوبيا. فقطعوا يديه ورجليه وغرضوا الشوك في عينيه حتى مات وأدخل المدينة ميتا. ففعل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلوا به. قلت وعلى هذا فلا يكون فيه إشكال ويكون فيه دليل على القصاص من الجماعة بالواحد في النفس والأطراف وهو قول مالك وجماعة. وخالف في ذلك أبو حنيفة فقال لا تقصر الجماعة بالواحد والحديث حجة عليه. وقول عمر رضي الله عنه لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به غير أن ذلك الحديث يشكل بما زاده أبو داود فيه من حديث آسر رضي الله عنه قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم قافا فأتي بهم، فأنزل الله تعالى في ذلك: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. وعلى هذا فإنما قطعهم وقتلهم لأنهم محاربون، فلا يكون فيه حجة على شيء مما ذكر قبل هذا من الأوجه المستنبطة، لأنهم إذا كانوا محاربين فهو مخير فيهم. ثم يشكل هذا بما زاده أبو داود فيه من حديث أنس، فإنه قال فيه بعد ذلك: ثم نهى عن المثلى. وفيه من حديث أبي الزناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قطع أيدي الذين سرقوا لقاحة وثمن أعينهم بالنار آثره الله في ذلك، فأنزل الله عز وجل في ذلك: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، فإن كان فعل ذلك قصاصا منهم أو حدا لأنهم محاربون فذلك ليس لمثلة منهيا عنها ولا يعاتب عليه. قلت: والذي يرتفع به الإشكال إن شاء الله أن طرق حديث أنس الواقعة في كتاب مسلم والبخاري أشهر وأصح من طرق أبي داود، وتلك الطرق متوافقة على أن ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم كان قصاصا منهم بما فعلوا غير تركهم حتى ماتوا عطاشا وتكفيلهم بمسامير محماة كما ذكره أبو داود، وكما دل عليه قوله: وسمر أعينهم. فيمكن أن يقال إن الله تعالى عاتبه على ذلك القدر الذي زاده فقط دون القصاص والقتل. فيمكن أن يقال إن الله تعالى عاتبه على ذلك القدر الذي زاده فقط دون القصاص والقتل، فإن ذلك كان حكمهم، ولم يستتبهم من الردة إما لأن الاستتابة لم تكن إذ ذاك مشروعا، وإما لأنهم كانوا قد وجب قتلهم إما بالقصاص وإما بالحرابة، فلا بد من قتلهم، فلا يظهر للاستتابة فائدة فاستغنى عنها، والله تعالى أعلم. غير أنه يبقى على هذا إشكال آخر، وهو أن من قطع يد رجل أو رجله أو فقع عينه ثم قتله قتل به، ولم يفعل به شيء مما فعل بالمقتول من قطع أو جرح، بل يقتل خاصة إلا أن يقول قد مثل به فيفعل به كما فعل ثم يقتل. هذا مذهب مالك. وقال أبو حنيفة والشافعي: يجرح أو يقطع ثم يقتل، فعلى قولهما لا إشكال فيه، ويزول الإشكال على قول مالك لأنهم مثلوا بالراعي فمثل بهم ثم قتلوا. وقد اختلف العلماء في ماذا نزلت: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، فقيل نزلت في هؤلاء العرنيين كما ذكرناه في حديث أبي داود، وذهب الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح إلى أنها نزلت في المشركين، وذهب ابن جرير إلى أنها نزلت في اليهود. قال: ويدخل تحتها كل ذمي وملي. وذهب مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي إلى أنها نزلت في المسلمين المحاربين، وهذا القول أصحها إن شاء الله تعالى لوجهين: أحدهما أن الكفار لا تحكير فيهم بين القتل والطلب وقطع الأيدي والأرجل، وإنما حكم الكافر الأصلي إما القتل وإما السباع أو الجزية، وأما المرتد فالقتل. وهل يستتاب أو لا؟ هذا محل الخلاف كما تقدم. وثانيهما أن الكافر لو تاب فأسلم بعد القدرة عليه لصحت توبته وحرم قتله بالإجماع، وآية المحاربة بنفسها مخالفة لهذين الوجهين. فدل اختلاف حكم الكافر لحكم المحارب أن المحارب إنما هو مسلم بحكم اعتقاده محارب بفعله، فحكمه ما ذكره الله تعالى في آية المحاربة. ثم المحاربة لنا هي إقامة السبيل وإشهار السلاح قصدا لأخذ الأموال وسعيا بالفساد في الأرض، ويكون خارج المصر وداخله عندنا وعند الشافعي، وقال أبو حنيفة وعطاء لا تكون في المصر. وقد فسر مجاهد المحاربة بالزنا والسرقة، وليس بصحيح، لأن الله تعالى قد بين في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن السارق تقطع يده فقط، وأن الزاني يجلد ويغرب إن كان بكرا، أو يرجم إن كان ثيبا محصنا. وأحكام المحارب في هذه الآية خلاف ذلك. اللهم إلا أن يريد مجاهد إخافة الطرق بإظهار السلاح قصدا للغلبة على الفروج، فهذا أفحش المحاربة وأقبح من أخذ الأموال، ولا ينبغي أن يختلف في ذلك. وقد دخل ذلك في قوله تعالى ويسعون في الأرض فسادا، وأي فساد أعظم من الهجم على حرم المسلمين وأولادهم وإشهار ذلك وإظهار السلاح لأجله. وقد كثر ذلك في بلاد الأندلس في هذه المدد القريبة، وظهر فيهم ظهورا فاحشا بحيث اشترت فيه الشبان بالفعل وأشياقهم بالإقرار عليه وترك الإنكار، فسلط الله عليهم عدوه فأهلكهم واستولى على بلادهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فأما حكم المحارب، ظاهر السياق الذي معنا أنه قطع أيديهم وأرجلهم لا من خلاف كما قررناه بالأمس، لكن أني بالحاشية أن رواية الترمذي فيها من خلاف، فإذا كان من خلاف فقد نفذ فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكم المحاربين، لأن هذا حده. وإن كان الأمر بخلاف ذلك فيكون قصاصا. وأما ما ذكره من الإشكال في مسألة الردة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستتبهم، فالصواب أن الردة أن الاستتابة ليست واجبة في المرتد، وأن للإمام أن يقتله بدون أن يستتيبه، فالاستتابة راجعة إلى اجتهاد الإمام، إن رأى الاستتابة فعل، يعني رأى فيها خيرا فعل، وإلا لم يستتب. فمثلا إذا كثر في الناس كثرت الردة والعياذ بالله في الناس، فلا شك أن من الخير أن لا يستتيبه، لأن هذا يؤدي إلى انتشار الردة بين الناس. وأما إذا كان قليلا ورأى من المصلحة أن يستجيب هذا الرجل، لا سيما إذا عرف منه أنه يعني يرجى منه التوبة في المستقبل، فهنا الاستتابة جيدة. نعم نعم يا سليم. على قتل الإنسان، وقتل أحدهم قتلوا جميعا. أما إذا لم يتمالأوا فإنهم لا يقتل، فإنه لا يقتل إلا المباشر للقتل فقط. يعني مثلا جماعة مسافرون مر بهم رجل، وكان هذا الرجل عدوا لأحدهم، فانطلق أحدهم وقتله دون أن يعلم الآخرون، فهنا لا يقتل القاتل،

وليظهر أن الحلف هذا كما قال ليس ردا لحكم الله ورسوله، ولكنه يعني أقسم ثقة بالله عز وجل وأن الله تعالى سيسر الأمر حتى يعفو أولياء المجن عليه، وهكذا وقع. لكن على الروايه الاخرى فيه اثبات القصاص في السن وهو صريح القران، ولكن لا بد من المماثله، فالثنيه لا تؤخذ بالرباعيه والسن الاعلى لا تؤخذ بالاسفل، بل يؤخذ نظيره من كل وجه. ثم هل يؤخذ التام بالناقص؟ يعني لو كان ضلع سن المجن عليه ناقصا فهل يؤخذ سن الجاني؟ الجواب اذا كان ناقصا نقصا لا فائده منه، معنى انه ذهبت فائدته فلا يؤخذ به، والا اخذ به، لان يقولون لأن الله تعالى أباح، فهي الآن ليس حراما حتى يرمى. نعم، فنوها بناء هذا فدية الأذى، فإن فدية الأذى الشعر نفسه ليس به أذية، لكن إذا ذهب الشعر قل الوسخ في الرأس وانتقل القمع. نعم يا سليم. إذا حلف الإنسان على شيء هو من دون نية، يعني ينفعل بعض الأحيان كثير الإنسان ينفعل من دون نية، وشكر عليه على حد من الأحكام. سأعطيك قاعدة تنفعك، كل شيء ينتج عن غير إرادة فلا شيء مهما كان، سواء طلاء أو وقع أو عد أو أي شيء آخر. نعم. نعم. في الديه التعين. باب ما يباح به دم المسلم. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حفص بن غياث وابو معاويه ووكيع عن الاعمش عن عبد الله بن مره عن مسروق عن عبد الله انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزان والنفس بالنفس. لما الزان وقف إن حدث استقبال يا ما عندك يا لا ما عندك يا لا عندي أحسن الله قال الزان هكذا هو في النسخ الزان من غير ياء بعد النون. نعم. وهي لغة صحيحة قرئ بها في السبع. نعم. كما بقوله تعالى الكبير المتعال. نعم. والأشهر في اللغة إثبات الياء في كل ذلك وهو عندنا ما عندي أنا. عندكم كل النسخ على كل حال تحمل على الفصل، والفصحى إذا كان معرفا تبقى الياء، وإذا كان منكرا تحذف الياء، فمثل قوله تعالى وما لهم من دونه موال تحذف الياء، الكبير المتعال حذفها على خلاف المشهور، وحذفها هنا يكون تخفيفا لا وجوبا. نعم. الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا من أحاديث الأربعين النووية، وقد تكلم عليه ابن حجر ابن رجب رحمه الله في شرحه كلاما جيدا، قوله لا يحل دم امرئ مسلم يعني قتله، وليس المراد ان تجرحه ويخرج منه الدم، المراد بذلك القتل. وقول يشهد ان لا اله الا الله هذه الصفه التفسير، فهي صفه كاشفه يعني انه ان اسلامه ان يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، يشهد بلسانه او بقلبه او بهما جميعا، فمن شهد بلسانه دون قلبه فهو منافق، ومن شهد بقلبه دون لسانه فهو غير مسلم، لابد ان ننطق. ولهذا قال امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو يقول يا ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. فلا بد من القول لا اله الا الله، اي لا معبود حق الا الله عز وجل، فكل ما عبد من دون الله فهو باطل، لقوله تعالى ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل. ولكن هل يسمى الها؟ نعم يسمى الها ولا بد، ولهذا قال لا اله الا الله لكنه اله باطل. وقد سمى الله تعالى الآلهة إلها كما في قوله فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله شيء، وقال تعالى فلا تجعل مع الله إيش إلها آخر. لكن هذه الألوهية ما هي إلا مجرد اسم سموها آلهة وهي في الحقيقة ليست آلهة، وإن كانت معبودة لكن لما كانت معبودة بغير حق صارت عبادتها كالعدم. وأن محمد رسول الله إلى من؟ إلى الناس كان، بل إلى الإنس والجن. يقول لا حلهم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني، والثيب هو الذي جامع زوجته بنكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، فمن عقد على امرأة وخلا بها واستمتع بها دون الفرج فليس بثيب، ومن جامعها وهي أمة فليس بثيب، ومن جمعها وهي صغيرة فليس بثيب، ومن جمعها وهي مجنونة فليس بثيب. لماذا؟ لأن جماع مثل هؤلاء لا تحصل به الطمأنينة الكاملة والوقت التام، فلذلك حماية الأنفس صار لا بد من هذه الشروط في الإحصان. طيب والثيب اللائق من باب أولى، من باب أولى، لأن الله سمى الزنا فاحشة فقال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة،